يقول إذا مات المولود بعد الولادة بقليل فهل يعق عنه؟ العقيقة تكون في اليوم السابع وهو مات قبل اليوم السابع. نعم. ما الحكمة من الوضوء من أكل لحم الإبل؟ الجواب الصحيح الله أعلم، ولكن احتمال لأن فيه زهومة زائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم.